ولا تقول العدد كبير وحينئذ يسقط، لا، عليه أن يصوم قدر استطاعته، ولو كان لا يصوم في السنة أو يكفر في السنة إلا عن واحد أو اثنين، لأنه لا يستطيع أن يزيد على ذلك لأنه يتضرر صحيا. فلو مثلا زاد في الصيام عن شهرين ربما تضرر صحيا، أو عن 4 أشهر ربما تضرر صحيا، فنقول يصوم قدر استطاعته حتى يصل إلى العجز أو يموت، وهذا هو ما يستطيعه، واتقوا الله ما استطعتم. وأما الدية فعليه لكل واحد منهما، أو يشترك الاثنان في الديات بحسب نسبة الخطأ. بعض الناس يظن أن مثل هذا الحادث ونحوه أنه يسقط الحكم الشرعي، لا، نحن نقول لا نسقط الحكم الشرعي حتى نصل إلى العجز. إذا عجز الإنسان يسقط الحكم لعجزه، لا لأنه لا يحكم عليه بذلك، الحكم ثابت سواء كان المتوفى واحد أو المتوفى 10,000. يقول: هل كل ما نبت على الوجه من الشعر هو من اللحية المحرم حلقها؟ وهل يجوز الأخذ منها لمصلحة الدعوة إلى الله، تخفي من الظالمين بالقيام بأنشطة الدعوة والتزام بأمر الجماعة ونحو ذلك؟ أولا، اللحية هي ما نبت على اللحيين والذقن، واللحيين هما الفكان، فك العلوي والسفلي والخدين ونحو ذلك، فهذا يسمى باللحية، العارضان والذقن كلها من اللحية. أما قوله هل يجوز الأخذ منها لمصلحة الدعوة، فالدعوة مصلحتها في إعفائها، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الداعية ومعلم الناس الخير، كان يعفي لحيته وما كان يأخذ منها، ولما رأى المجوس قد حلقوا لحاهم أنكر عليهم وشمئز من هذه الحال، وقال: من أمركم بهذا؟ قال المجوسيان: أمرنا ربنا. قال: أما أنا فقد أمرني ربي بإعفاء لحيتي وجز شاربي. فالواجب على الإنسان أن يعفيها، وإن كانت هذه من المسائل التي تخص الإنسان، لكن الشارع بيّن حكمها، وهو أننا نحن أهل الإسلام نعتز بمتابعة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولنا الشرف في أن نقلده ونلتزم بتعليماته، وهو قد علمنا عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، وهو لزوم إعفائها. يقول: هل يجوز الإنسان انتفاع بأرباح البنوك الإسلامية التي تقول إنها تتعامل طبقا للمعاملة الشرعية ولا نعلم صدق قولها؟ إذا كنت لا تعلم أنهم خلاف ما يقولون فلا بأس بذلك، معاملتهم يقول إنها شرعية وأنت لا تعلم كذبهم فيها، فاحملهم على الصدق، وحينئذ مضارباتهم الشرعية لا بأس بها. يقول: أنا مسافر ومعي كيس فيه الملابس ومصحف، فهل يصح لي أن أدخل بذلك الكيس الذي فيه المصحف إلى الحمام؟ نقول: أخرج المصحف من الكيس ولا تدخل به الحمام، ولا يجوز لك أن تدخل المصحف إلى الحمام، أما ملابسك فادخل بها إذا كنت خائفا عليها. يقول: إذا أقيمت الصلاة وأنا في الشوط الرابع من الطواف، هل أعتد بذلك الشوط أم لا؟ نقول: بل تعتد به، وإذا انتهيت من الصلاة تبدأ من حيث انتهيت. يقول إذا أوصى إنسان بأن لا يدفن إلا في المقبرة الفلانية فهل يجب الوفاء بوصيته وإن كان يترتب على ذلك مشقة على أوليائه؟ إذا كان في داخل البلد وليس في مشقة عليهم فإنها تنفذ، أما إذا كان الأمر يحتاج إلى سفر وإذا هم تبعات فإن هذا لا يلزم الوفاء به، لأن الأرض كلها لله. فلو كان مثلا أوصى بأن يدفن في مكة، أوصى أن يدفن مثلا في المدينة وهو في مكة، فإنه يدفن بمكة ولا يذهب به للمدينة. أو أن إنسان مثلا في جدة أوصى بأن يدفن في الطائف، فإنه يؤتى به لمكة ويدفن فيها ولا يذهب به للطائف. يقول هل هناك دعاء مخصوص للميت إذا كان طفلا؟ نقول نعم، قد مر بنا الكلام عليه في درس مضى، هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الدعاء للميت: اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا وذخرا لوالديه، اللهم ثقل به موازينهم واجعله في كفالة إبراهيم. هذا يقول: رجل جامع مخطوبته قبل عقد النكاح فحملت، فهل ينسب المولود إلى هذا الرجل؟ نعم، هو ولد زنا، هو ولد زنا، والزاني هو هذا الرجل، من حيث النسب يلحق نسبه لكنه ولد زنا. وهذه المسألة تقع من بعض الناس الذين لا يعرفون الأحكام الشرعية المأذون فيها بين الخاطب ومخطوبته. النبي صلى الله عليه وسلم أذن للخاطب أن ينظر إلى خطبته، ينظر إلى مخطوبته، لكن هذا مشروط بأمرين: الأمر الأول أن يكون النظر بغير شهوة، الأمر الثاني أن تكون معها محرمها أو أن ينظر إليها وهي لا تعلم. أما أن يجتمع هو وإياها ويخلو بها وتذهب معه بسيارته وربما أمضى وقتا طويلا، فإن هذا كله من الأمور المحرمة لأنها أجنبية منه. ويقع مثل هذه الحال التي وقعت، فالمرأة قبل عقد النكاح أجنبية من الخاطب وليس لها به ولا ليس له بها أي علاقة، إنما هو خاطب من الخطاب، ولا يجوز أن يخلو بها ولا يجوز أن تذهب معه بحال من الأحوال. يكون ولده، ينظر إلى كامل الجسد أم إلى الوجه والكفين؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فكان له رغبة في النظر إلى الشعر فإنه يرى الشعر، أو نظر للوجه، أو نظر للودين، أو نظر البدانة، أو نحو ذلك، أو نظر لون البشرة، كل ما يدعو إلى النكاح يجوز له أن ينظر منها وهي لا تعلم. مثل هذه الأمور ليس لها أن تبديها، لأنه لا يجوز لها أن تبديها للرجال، لكن لو رعاها منها وهو يريد أن يتعرف على زوجته بهذه الصفات أو تتوفر فيها من دون أن يتلذذ بهذا ويجد منه شهوة، فإنه يجوز له. هذا يقول: أتينا لأداء العمرة وسنغادر إن شاء الله الساعة الثانية ظهرا، فهل نطوف طواف الوداع قبل صلاة الجمعة أو بعدها؟ الأولى والأفضل أن يكون بعد صلاة الجمعة، لكن لو طفتم قبلها لا بأس بذلك. يقول: إذا أراد إنسان أن يصوم صيام داود عليه السلام فهل يصوم السبت والجمعة أو الجمعة؟ نقول نعم، صيام داود عليه السلام أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أفضل الصيام، وهو أن يصوم يوما ويفطر يوما، فإذا صادف يوم صيامه يوم الجمعة أو يوم السبت فما حكم ذلك؟ نقول جائز. لماذا؟ لأنه لم يخصص السبت بالصيام، أو لم يخصص الجمعة بالصيام، وإنما هو مستمر أن يصوم يوم ويفطر يوم، فقد يصادف يوم صيامه الجمعة وهو قد أفطر الخميس والسبت، أو قد صادف يوم صيامه السبت وهو قد أفطر الجمعة والأحد. فما حكم صيامه؟ نقول صيامه جائز وفاضل ما دام أنه مستمر على صيام يوم وفطر يوم. يقول: إنسان دخل المسجد الحرام وهو محرم والمؤذن يؤذن لصلاة الفجر، فهل ينتظر هذا الرجل حتى يصلي الفجر أم يستمر في أعمال العمرة مع العلم بأنه لن يبقى إلا جزء يسير من الإقامة بعد الصلاة؟ نقول: الأولى في مثل هذه الحال أن يشتغل بالنافلة التي هي راتبة الفجر ويصلي الفجر، ثم بعد انتهاء من صلاة الفجر يبدأ بأعمال عمرته، لأن الوقت قليل، ولو أنه اشتغل بالطواف لفاتته راتبة الفجر. هذا من حيث الأفضلية. وأما من حيث الجواز فإنه يجوز له أن يشتغل بعمرته، وإذا أقيمت الصلاة يتوقف عن الطواف ويكمل بعد الصلاة. يقول: امرأة دخل عليها شهر رمضان وهي مريضة وكبيرة السن وماتت من مرضها بعد 20 يوما من رمضان، وكانت هذه الحادثة قبل 40 عاما، والآن تسأل بنتها ما الحكم في ذلك؟ الحكم أن يطعم عن كل يوم مسكينا من 20 يوم، يطعم عنها عن كل يوم 1.5 كيلو من طعام أهل البلد، يعني 30 كيلو توزع على الفقراء، وهذا كاف في حقها. وإن أرادت بنتها أن تصوم عنها أو نحو ذلك أجزأ ذلك، لكن الواجب هو الإطعام في هذه الحال. يقول: إذا أسقطت المرأة سقطا لأقل من شهر فهل يعد هذا سقطا يشهد لوالديه؟ لا، هذا لا يعتبر، لأنه لم يتبين في خلق الإنسان، لهذا لا يصلى عليه. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.